مساء الخير مشاهدينا حصريا على موقع ليلي وبعطول انتظار رح تصدر أغنية بعنوان تعا نسهر سوا للفنانة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان. هالأغنية تصورت على طريقة الفيديو كليب. ما رح نطول عليكم بقى، خلونا نحضر سوا تعا نسهر سوا. تعا نسهر سوا، تعا نسهر سوا، تعا نسهر سوا، تعا نسهر سوا، تعا نسهر سوا، نحكي مع بعض شوي وعلى ضوء القمر غني لك هالغني. تعا نسهر سوا وتتكي راسك علي واحكي لك انا حبك شو عامل فيه واحلف لك انا انك قلبي وعيني. بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل احكي لك وتحكي لي ونتقرب من بعض. بتمرق هالليالي بقضي وقتي لحالي، حبك شغل لي بالي بتوجع قلبي وجودك وحده مكفيني. خليني معك وعدني تضلك تحميني. شو بحبك أنا لما بغمرك تفيني، صوتك عالهدى كلمي حلوة هديني. بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل احكي لك وتحكي لي ونتقرب من بعض. بتمرق هالليالي بقضي وقتي لحالي، حبك شغل لي بالي ما توجع قلبي بعد. بحبك وبتعني لي احكي لك ونتقرب من بعض. تمرق هالليالي بقضي وقتي لحالي، حبك شغل لي بالي ما توجع قلبي بعد. لاي لاي لاي لاي لاي حصريا على موقع djkimo.com. ألف مبروك للفنانة ماريلين نعمان على هالكليب الأفانغارديست صراحة، هالأغنية اللي بتدخل على القلب بدون استئذان. لكل محبي ماريلين صار فيكم تسمعوا أغنية تعا نسهر سوا يومياً 8 المساء عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح نروح فاصل إعلان صغير ومنرجع نشرة الأخبار المسائية.